آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا البافي بيعه مدبر ومكاتب ومن ولد، حديث أول يدل على أن المدبر عبد ما لم يمت صاحبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ليقضى منه دينه، فدل على أنه حكم العبد وأنه يتصرف به ما دام سجله حيا. وهكذا لو كان معلقا، قال إذا هل رمضان فهو عتيق، أو إذا هل شوال فهو عتيق، أو محرم فهو عتيق، وباعه قبل ذلك لا بأس، لأنه في مكه قبل مجيء الشرط كالمدبر. والحديث الثاني يدل على المكاتب عد ما بقي عليه الدرهم، فإذا كاتبه على أموال معجلة ما في حكم العبد، أنه النظر إلى سيدته، وإذا مات رقيقا وماله لسيده حتى يؤدم عليه. والحديث الثالث، إذا كان إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فتحتج منه، هذا قد يظهر من المخالفة لما قبله، لكن المعنى صحيح، لأنه إذا كان عنده ما يؤدي قد يتساهل فيحصل له النظر وعدم التحرز منه، وهو عنده ما يمنع ذلك، فكان فسد الرسول صلى الله عليه وسلم الباب وسد الذريعة. إذا كان عنده ما يؤدي فإنه يسلم المال وعلى سيدته الاحتيام منه، ولا يجب التساهل في هذا، فالذي عنده ما يؤدي كالذي أدى، يكون كالأحرار تقبض منه حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر وتأخير القبض من دون أسباب. فالمقصود أن متى كان إذا كتب على مثل 10,000 كل سنة 2,000 وأدى وكان عنده 2,000 الأخيرة حاضرة، فإن له حكم الحر، ليس لها أن تكشف له بل تحتجم منه، وعليه يؤدي البقية ليخلص نفسه من الرق. وهذا من باب الحيطة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى التساهل بما حرم الله، فهو لا يخالف ما تقدم، لكن من باب سد الذرائع، لكن عنده ما يؤدي وجب تسليمه ووجب الاحتجاب عنه، وصار في حكم الأحرار، ولا يجب له التساهل لا له ولا لسيدته، وفق الله الجميع. الرقيق إذا دبر هل ينفذ التدبير من رأس المال أو من الثلث سياسة الوصية؟ نعم. إذا أدى أعتق، نعم. لا بأس به. نعم. جيد. لا بأس به. نعم. ما على فيه إلا. لا أثر فيه لا، لكن لابد من تحقيقه إن شاء الله في الدرس الآتي على حديث ابن عباس. نعم. الإنسان يسأل يقول: قمت أقضي فجاء شخص فدخل معي فاتت الصلاة، هل لي أن أمنعه من يدخل معي؟ يقضي، هو قام يقضي ثم جاء شخص فاتت الصلاة كلها فأراد أن يدخل معي. لا لا يمنع، يصلي به الحمد لله، وإذا سلم يكمل الشخص. نعم لا بأس. الله عليك. الميت إذا مات قص شارب ويقلم الظهار أنا قبل التفصيل، أحسن الله عليك. قص شارب قبل الله لا بأس به، وما حقل عنه لا، قص الشارب شيء خفيف لا بأس به، قص الشارب والأظفار لا بأس به. لا ما يتعرض العنة ولا الختان كله. نعم. اتفاق بينه كان في ضرر إذا عمل أي وقت. نعم. بغير النار. صلى عليك إذا خطب المرأة خاصة في وقت الظهر، جاءت بعض الناس من المويه، يعني من يتيشمون من اشتغل بالمحفر والدفن وتحيات الميت، فما أدري. ما عليك، صلى الله عليه وسلم. نرجع لها، هذا إن شاء الله، لكن لا يجب له التساهل في هذا، لكن قد يكون ولا لازم التساؤل على الجماعة الأولى، يجب المبادرة حتى يصلوا مع الجماعة الأولى. هل يجوز الإنسان يقول هذه العبارة: إن الله على ما يشاء قدير؟ زي ما قال جل وعلا: وهو على جمعهم إذا شاء قدير. قيدوا وهو على جمعهم إذا شاء قدير. إن قال لكن الأفضل إن الله على كل شيء كما في الآيات الأخرى. شيخ صلى الله عليك إذا خطب المرأة. لا ما ينكر هذا. شيخ صلى الله عليك إذا خطب المرأة رجل يعمل في البنك رضوي، فهل يجوز الولي رده؟ لا. يعني هذا عيب، يبين لهم يبين للمرأة هذا عيب وأنه كشف ردي. لكن يجب الشيخ على المدينة يرده. والله الذي يظهر لنا ما يجوز له يعني يغسل المرأة إذا دخل عليها رجل يكشف حرام حتى لو كانت موافقة. نعم هذا غش أو غش المولية توكل ذبيحة أحسن الله إليه. ما لك كسب الله هذا لا يهجر إيمان إلا كسب الله البنك لا تقل ذبيحته يستحق الهجر حتى يتوب. أحسن الله إليه. هل الواجب عليه ان يشترط للمخاطب ان ينظر الى النظر اليها سنه الذي عليه يسمح له ينظر اليها ولكن لا يخلو بها ينظر لها من دون خلوه بحضره اخيها او زوجها بحضره اخيها او ابيها او امها او نحو ذلك. الرسول امر بالنظر المخطوبه يعني عليه يتوب الى الله لا يخالف السنه. لا حرج إن شاء الله أقول لا حرج من وجوه البر ولكن أولى أن يبنى من غير الربا ولا يصلى فيه والحمد لله لأن الربا من مثل الأموال الضائعة. أعرض الله عنك يا شيخ. إذا كان الرجل له عادة سنوية عند الدولة ما يسمى بالشرع ثم مات والدولة تصرف سنويا بعد موته في الورثة تلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذى المكاتب بقدر ما اعتق من هدية الحر وبقدر ما رق من هدية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالترجمة التي ذكرها المؤلف تعلق بالمكاتب وأم الولد. تقدم ما يتعلق بالمدبرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤذى المكاتب بقدر ما عتق منه ذات الحر وبقدر ما رق منه ذات العبد. هذا الحديث جاء من طرق في بعضها يحيى بن ابي كثير وهو مدلس وله طريق اخرى جيده وجاء معناها عن علي رضي الله عنه من حديث عكرمة عن علي عند احمد معناه انه اذا عتق منه نصه يكون ديت الحر في النص والباقي ديت العبد. فإذا عجز المكاتب ولم ينجز النص واعتقه سيده في النص يؤذى الحر وما بقي منه فرق ولا يكون بينه وبين ما تقدم معارضة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. كذلك فيما إذا بقي ولم يعتق منه شيء. أما إذا اعتق السيد نصفه أو ثلثه أو ربعه بما أدى يؤذى دية الحر وما بقي من الرق ولم يستطع تخليص نفسه يكون دية الرق. بعدهم نعم حديث عمر بن الحارث رضي الله عنه في نفسه ما ترك درهم ولا دينار ولا بغلة ولا ما ترك الدرهم ولا ديران ايش عندك ولا عبد ولا امه الا سلاحه وبرته البيضاء وارضا جعلها صدقه. لانه صلى الله عليه وسلم كان ينفق كان اجود الناس عليه الصلاه والسلام وما كان عنده من البال انفقه في وجوه البر وعمل الخير عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما توفي ما ترك شيئا من المال إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة في خيبر عليه الصلاة والسلام وفي فدك، وكانت لمصلحة المسلمين. هذا فيه الحث على الجود والكرم والإحسان ولي الأمر، ينبغي له أن يجود على الناس من بيت المال وأن يحسن إلى الناس لما فيه من الضعيف والمسكين وغير ذلك، لأن بيت المال لمصلحة المسلمين. الحديث الثالث حديث ابن عباس في من استولد جارية فإنه يعتقها ولدها، هذا الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف، والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه أعتق الجواري التي لديهن هؤلاء من سادتهم. وعلى هذا درج العلماء وقول الجمهور أن المرأة إذا الجارية إذا أعتق إذا أولدها سيدها فإن شيء ولدها يعتقها، تكون حرة لاستيلاد سيدها لها. وبهذا حكم رضي الله عمر رضي الله عنه ونفذ في الأنصار ودرج عليه جمهور أهل العلم. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث: حق الله عونهم على الله، حق الله عونهم المجاهد في سبيل الله، من أعان مجاهد في سبيل الله أو غني في عفته أو مكاتبا في فك رقبته أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، ومن رواية الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فيه حث على مساعدة الغزاة في سبيل الله ومساعدة الناكح الذي يريد الأثار، والغارم في سبيل الغارم الذي بحاجة إلى أن يعان على قضاء دينه، والمكاتب الذي يريد عزق رقبته، كل هؤلاء يستحقون العون من إخوانهم. الغازي في سبيل الله، والناكح يريد الأثار، والمكاتب يريد فك نفسه، والغارم الفقير، كل هؤلاء ومن شابههم في حاجة إلى المساعدة، ومن ساعدهم له هذا الفضل العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، إلى آخر. في هذا في الفضل الآخر: من أعان مجاهد في سبيل الله أو غارم في عسرته أو مكاتب في هذا فك رقبته أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا في حث على مساعدة هؤلاء الغالمون المعشرون والمكاتبون العاجزون والغزاة في سبيل الله، كل هؤلاء في حاجة إلى مساعدة. وهكذا الناكح الذي يريد العفاف يستحق العون، لأن يعني إذا كان عاجزا عن مؤونة النكاح وفق الله من ذلك. تفسر بعضها بعضا، فقول الله يوم لا ظل إلا ظل، ما يفسر الحديث الآخر أن هذا ظل ظل عرش الرحمن؟ هذا له معنى وهذا له معنى، الله أعلم جل وعلا. يظل عرش له ظل والله أخبر له ظل، لا الله أعلم بهذا ظل سبحانه. لكن من فسره بعرش الرحمن عفى الله عنك؟ لا هذه رواية وهذه رواية. نعم الله أعلم، لا نقول على الله بغير علم. مرتب إذا لم يستطع أداء جميع ما عليه يكون بالنسبة للدية سماه ليك ثم الدية مباحة؟ لا، إذا كان ما أدى شيء، إذا كان ما أدى شيء أو أدى شيء ولا أعتق السيدة يكون أدى. صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة السابق راجعنا تقريب التهذيب، وقال: نبهان المخزومي مولاهم أبو يحيى المدني مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة الأربعة. وفي الخلاصة قال نبهان المخزومي عن أم سلمة وعنه الزهري والثقه بن حبان ابن حبان له عندهم حديثان. له شواذ له شواذ في أوامية واني أنتم ضعيف. أما حديث إذا كان عندهم يؤدي يحتاج تأمل. عفى الله عنك في صلاة الحديث. نعم. عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. يؤخذ منه عدم الصلاة سواء كانت في مصلى أو في مسجد. ما يشرع الصلاة بعدها تبعا لها، ما لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. تحية المسجد عفى الله عنك. ليش؟ إذا صلى في المسجد يصلي التحية. لكن ما يصلي في المصلى ما لا تحية المصلى. صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا صلى وقد وقد أبدى شيئا من فخذه، إذا صلى الرجل وقد أبدى شيئا من فخذه هل صلاة باطلة؟ إذا كان شيء يسير الفاحش يعفى عنه، أو كثير لكن ما طال الزمن تلافى في الحال ما يعفى عنه، وإنما يبطل تبطل الصلاة إذا طال وفحش. أم الولد ما حكم المدبر؟ نعم أم الولد يعني تعتبر من الثلث من ثلثنا لل... لا لا تعتق مرة مثل ما أفتع عمر رضي الله عنه مطلقا. نعم نعم. حديث الأخير حديث السحر، من أعان مجاهدا هل يدخل فيها من أعان طالب العلم أو أعان من يقوم بدعوة إلى الإسلام؟ لا، المراد مجاهد في سبيل الله على ظاهر مثل ما له غازي في سبيل الله غير مجاهد، لهم أجر، من أعان طلبة العلم لهم أجر. حديث سابق حسب الشواهد جيد وله شاهد صحيح عن أبي هريرة النسائي وابن ماجه ما تقدم ليس صحيح. رجل ذهب إلى الشركة فطلبوا منه أن يأتي بأوراق أنه اشتغل من قبل، فأتى بهذه الأوراق ثم اشتغل، ولكن هذه الأوراق يعني غير صحيحة، يعني ما هو ما اشتغل يعني مزورة، فيقول الآن هل المال هذا الذي نأخذه من الشركة هل حلال علي؟ يعني أتى بورقة أنه اشتغل وهو ما اشتغل، هل عليه التوبة إلى الله إذا كان قد قام بالعمل وأدى الواجب الذي المطلوب منه؟ نرجو إذا كان شيء، لكن عليه التوبة من عمله. نعم. إذا كان أدى الواجب في عمله. نعم. لا إن شاء الله نرجو على يعني المال يصير له حل. نرجو أنه أحسن الله إذا كان عليه التوبة مما فعل. نعم. أحسن الله إليك. من الكذب. أحسن الله إليك. أنتم في شخص من المدينة وهو ناوي للعمرة، لكنه يقصد جدة لقضاء بعض الأشغال ثم يخرج إلى السيل يحرم ثم يقضي بعد. إذا كان ناوي من المدينة يحرم من المدينة، إذا كان ناوي العمرة من المدينة يلزم الرجوع إلى المدينة، يرجع إلى بيار عليه شيخ، وإلا عليه دم مع الإثم. لو خرج إلى السعيد لو خرج إلى السعيد لا ما يصلح، ما دام خرج من المدينة قصد العمرة يحرم بقاتله، وإن ترك عليه الإثم والهدية. أيوة. كثير من الناس يأتي إلى الحج من مصر مثلا وينوي يأتي إلى العمرة وينوي الذهاب إلى مكة، فقبل الميقات في البحر لأجل أن لا يحرم يغير النية يقول أذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة وهو سيمر بجدة. ما في بأس، ما في بأس، إذا كان بينصب المدينة أول